الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه نواقض الإسلام العشرة، وبعضهم يعدها 400، وهي ترجع إلى هذه العشرة. بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، وجزء آية في سورة النمل. وهل هي آية من الفاتحة؟ فيه خلاف، ومعناها أبدأ، أو بسم الله أبدأ، أو أقرأ، أو أحفظ، أو آكل، أو أشرب. تقدر بفعل، يعني باسم متعلقة بفعل محذوف أو مقدر متأخر مناسب. قولنا متعلق لأن الجار والمجرور يحتاج إلى متعلق، ويتعلق بالفعل أو بما يعمل عمل الفعل. وقولنا بفعل لأن الأصل في العمل الأفعال. وقولنا مقدر لأن الاختصار في مثل هذا من البلاغة. وقولنا مختص أو خاص ليناسب المقام. وقولنا متأخر لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. إذن فنحن نقدره فعلا، مقدرا، متأخرا، مختصا. واضح؟ بسم الله نقرأ أو نكتب أو نأكل وهكذا. اسمي مضاف، والله لفظ الجلالة ضاف إليه، ومعنى باسمي أي بجميع أسماء الله الحسنى المتضمنة للصفات العلى. فالمفرد المضاف يعم، فعند أن تقول بسم الله فقد حشدت في هذه الكلمة جميع أسماء الله، ما علمناها وما لم نعلمها مما استأثر الله بعلمها في عنده، أو علمها أحدا من خلقه ولم يعلمنا إياها. فقولك بسم الله أستعين، بسم الله في أقوالي وأفعالي، والله ذو الألوهية سبحانه والربوبية على عباده أجمعين. فالألوهية تتضمن الربوبية، والربوبية تستلزم الألوهية. فمن اعترف بالربوبية لزمه أن يعبد الله، ومن عبد الله وأخلص فقد اعترف بربوبية الله سبحانه وتعالى. فالله أصلها الإله، حذفت الهمزة وأضغمت اللام في اللام فصارت الله، قد قيل إنه اسم الله الأعظم الذي تعود إليه الأسماء، وهو ينعت ولا ينعت، بسم الله الرحمن، رحمن فعلان من الرحمة، وهو صيغة تفيد الامتلاء والاتساع، فهو رحمن الدنيا والآخرة. ورحمتي، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ووزن فعلان يفيد ذلك، السعة والامتلاء، غضبان وشبعان وريان وكسلان ونومان وهكذا. والرحيم خاص بالمؤمنين، هذا يقول العلماء: الرحمن خاص الاسم، أي لا يسمى به إلا الله. عام الفعل، أي رحمته وسعت الكل. والرحيم عام الاسم، يسمى الرحيم ويوصف الرحيم من البشر. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، قال سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. واختص هذا الاسم بأهل الإيمان، قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. فهو خاص الفعل، عام الاسم، اختص بعباده المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه نواقض الإسلام العشرة. النواقض جمع ناقض، نواقض جمع ناقض، والناقض مأخوذ من النقب، والنقب هو الإزالة والحل، تحل الشيء وتزيله، تقول نقضت أو نقضت المرأة شعرها إذا حلت عقده، ونقضت غزلها أي حلت الغزل والعقد التي شدت به الغزل. فالناقض نقض الإسلام، وأن تتخلى وأن تنحل عن دينك والعياذ بالله، وتخلع ربقة الإسلام. والربقة هي يعني المجموعة من الحبال، كانت توضع للشياه للغنم، تربط في مكان ولها فروع خيوط، فيؤتى بكل غنم فتربط بخيط منها، هذه تسمى الربقة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في من لم يبايع إمامه، أو من نزع يدا عن طاعة، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، يعني كالشاه التي تخلع الربقة هذه وتهرب والعياذ بالله. هذه نواقض الإسلام العشرة، وبعضهم يعدها 400 ناقض، ويترجع إلى هذه العشرة، يعني تدخل في مسمى العشرة، وسيأتي معنا شرح بعضها والإشارة إلى ما يدخل فيه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله عظم له الأجر والثواب، أدخله الجنة بغير حساب: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول، إن تعرفتش معنى أنك مسلم، طيب متى تخرج من الإسلام؟ هذه المسألة مهمة وخطيرة جدا، لأن بعض الناس يخرج من الإسلام وهو لا يدري، يخرج من الإسلام وهو يظن أنه مسلم، هذا جاهل يجب أن يعلم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين سرعة النقض، فقال يصبح الرجل مسلما، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. إذا قلت لبعضهم نذهب نصلي سبك وسب الصلاة. إذا أيقظت المرأة زوجها قالت يا فلان أذن الفجر قم صلي، تمام رجعت قم صل احترمي نفسك، رجعت قم قد لا يصلوا، قام هو يلعن الدين ويلعن الصلاة ويلعن شكلها ويلعن دينها، هذا ايش هذا؟ كافر راقد، كافر راقد، كفر وهو نايم، ما هو نايم يعني صاحي بس قد ممدد، كفر وهو ممدد. هؤلاء من الذين يكفرون قياما وقعودا على جنوبهم والعياذ بالله. هذا ايش اسم هذا؟ اما يقول هو يلعن دينها ويلعن شكلها ويلعن صلاتها كفر. ويصبح الصباح يقوم، يقوم الصباح يتوضا ويصلي، وانت لعنت الصلاه وانت فوق الفرش بالليل والصباح يصلي، امسى كافرا اصبح مؤمنا. والعكس، كم الإنسان يسب دينه، يسب الصلاة، يسب والعياذ بالله، ويطعن في الدين ويستهزئ بالإسلام وهو ما يدري، وهو ما يدري. هؤلاء تنطق على ألسنتهم شياطين مردة، عندما تنصحوه يتمرد ويسب ويلعن. هؤلاء الشياطين قد استحوذت عليهم، وهو شيطان إنسي زائد شيطان جني، وأنها نسأل الله العافية والسلام. قال الناقض الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الشرك، ما تعريف الشرك؟ طبعا مادة الشين والراء والكاف تدل على الاشتراك، قال شراكة وشركة وشرك ومشاركة وإشراك واشتراك، يعني هذه المادة تدل على التداخل في الشيء أو الاشتراك في الشيء. فالشرك بكسر الشين مشددة، هو أن تجعل لله سبحانه وتعالى ندا فيما يختص به، أن تجعل لله ندا فيما يختص به من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. فالذي يعتقد أن غير الله يخلق مع الله هذا شرك، حتى لو قال إنه خلق أدنى شيء. بعضهم يقول خلق الذباب خلقه إبليس، كفر. قال سبحانه وتعالى: هل من خالق غير الله؟ استفهام بمعنى النفي. هل من خالق غير الله؟ أي لا يوجد أبدا. وقال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. الله مبتدأ، ايش اسندنا اليه؟ خالق كل شيء، كل من الفاظ العموم، وشيء نكره، فدخل في الخلق كل شيء، وكل ما سوى الله مخلوق، والله الخالق. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالق؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق؟ وكذلك الرزق، كذلك التدبير، كذلك الملك المطلق. إذن فمن أشرك بالله في ربوبيته ماذا يسمى؟ مشرك. طبعا هذا جعل لله ندا فيما يختص به في الربوبية. هل كفار قريش كانوا يشركون في الربوبية؟ لا. ما هو الدليل؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. سؤال آخر: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. قل، اسألهم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. آمنوا بالتوحيد الربوبية جملة وتفصيلا تدبيرا إحياء إماتة خلقا رزقا، آمنوا به. قل من يرزقكم السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. فأفرد الله بالرزق والملك والخلق والتدبير في هذه الآية. قل من يرزقكم، هذا الرزق، أم من يملك الملك، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر تدبير، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، الحياة والإماتة، وسيقولون الله. هناك من يزعم أن الأولياء يخلقون، يزعمون أن الأولياء يخلقون، يقولون فلان خلق كذا فلان خلق كذا، وهي أشياء باطلة. والله عز وجل قد قال: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. النوع الثاني أن تجعل لله ندا في ألوهيته، وهذا الشرك الذي تناطحت في سبيله الجماجم فكسرت وسالت الدماء وقامت المعارك وقام الجدل، وجد الأخذ والرد. الربا الألوهية، لأن المشركين أشركوا في الألوهية، فاعتقدوا أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، ولكنهم عبدوا الأصنام وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد في ربوبية الله؟ أن تفرد الله بأفعاله، صح؟ أن تفرد الله بأفعاله وهي الخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والأموات، جميع أفعاله. فمن أشرك بها فهو مشرك، لأنه جعل الله ندا. الذي ينكر وجود الله هل نقول هذا مشرك؟ لا نقول عنه مشرك، لأنه أصلا لا يعتقد والعياذ بالله وجود إله في الكون. هذا ملحد، يسمى بالملحد والزنديق، وهو أشد كفرا من المشركين، لأن الكفر مراتب، الإلحاد أعلى مراتب الكفر والعياذ بالله. الإلحاد لا يؤمن بجنة ولا نار ولا نبوات ولا إله ولا رسل ولا ملائكة، ما يؤمن بشيء، ما يؤمن إلا بسلحه وبوله، ما يؤمن إلا بما هو أمام وجهه. هذا والعياذ بالله في مرتبة خطيرة، إبليس يدرس عنده حصة إضافية. بالنسبة للمرتبة الثانية، مرتبة المشركين، والمشركون هؤلاء مراتب، فمنهم عبدة الشمس، عبدة الكواكب، عبدة الأقمار، عبدة الجبال، عبدة الأشجار، عبدة الأحجار، يعني كل واحد له إيش؟ إله. طبعا كانت المدينات القديمة يعبدون شمس، يعبدون جبل، يعبدون كوكبا، يعبدون حجرا، شجرة. الآن موديل جديد، الهندوس يعبدون الفيران، يعبدون البقر، يعبدون اللزق، يعبدون الوزغ، يعبدون النعال، يعبدون الفروج، يعبدون العياذ بالله، يعني كل ما قالوا عندهم قاعدة، كل ما ينفع يعبده، حتى خط الزفلت يعبده، حتى الذباب يعبدونه. مجيد الذباب هذا ايش يعمل؟ ما تدري ايش يعمل له الذباب هذا لما عبده؟ قال لك منفعة. طيب الذباب هذا ايش نفعك؟ بعضهم يعبد النحلة، بعضهم يعبد يعني والعياذ بالله، كل واحد يعبد الذي في رأسه. هؤلاء مشركون قاطبة. ما معنى مشركين؟ يعني أدخلوا مع الله مخلوقا يعبدونه، إما مع الله أو من دون الله، إما مع الله أو من دون الله. أما مع الله سبحانه وتعالى فهم يقولون نعبدهم يقربون إلى الله. طبعا هؤلاء هم مشركون ولكن درجة أخف. أما المشركون الدرجة الأعلى منهم قليلا، هم الذين عبدوا الحجر على أنها هي الرب، والبقرة على أنها هي الإله، والعياذ بالله. ما قالوا تقربهم، قالوا هذه هي الإله عندهم. وين ربكم؟ الصبل. نعم. وين حقك الإله ذي كنت عبد؟ قال الله مات، تمشي ماتت. أيوه. والآن ايش تعبد؟ بهذا العم بقرة تلاحظه ثانية. نعوذ بالله من الضلال والكفر. وهناك أيضا دخل في خط المشركين اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، فرقة منهم قالوا ابن الله، وفرقة منهم قالوا ثالث ثلاثة، وفرقة منهم قالوا هو الله ثلاثة. فهم مشركون، شركوا كفروا بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء مشركون. الشرك بالله سبحانه وتعالى فيما يختص به، لاحظ ما يختص به، ايش الذي يختص به الله؟ كل عبادة، كل عبادة تصرف اي شيء اسمه عبادة لمن هو؟ لله. التسبيح لمن؟ لله. التهليل لله. فمن قال سبحان ماركس هذا كافر، يسبحون باسم بوذا ويسبحون باسم ماركس والإنين وغيرهم من الكفار. فهذا الذي يقول ولو قال هذه الكلمة كفر. فالتسبيح لله والتهليل لله والتحميد لله والتمجيد لله والتعظيم لله والصلاة لله والصيام لله والركوع لله والسجود لله والخضوع لله والذل لله والحج لله والعمرة لله والصدقة لله والزكاة لله سبحانه وتعالى والاستغفار لله جل وعلا. من يستغفر غير الله؟ يقول يا ابن علوان اغفر لي، مش هذا شرك؟ لأنه صرف عبادة لمن؟ لمخلوق. هذه العبادة لا تكون إلا لله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. انتبه، أن تشرك أو أن تشابه المشركين، لهذا حرم العلماء الانحناء للوالدين، لأن الركوع عبادة لا تكون إلا لمن؟ لله. قالوا حتى تشبه لا تشبه. لا نقول الذي ينحني يحب ركبة والده إنه كافر، لا، ما ليس بكافر، لكن فعله يشابه من يركع لغير الله. إذن لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، دعها واعمل بما يشرع ولا تتشبه. وهكذا أن تشرك أو الشرك بأي نوع من أنواع يعني العبادات التي تصرف لله، منها قال هنا ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن. الجن، الجن خلق من خلق الله مستترون عن الأنظار، منهم الصالح ومنهم الطالح ومنهم الطيب ومنهم الخبيث، وهم رجال أو أقوام فيهم الرجال وفيهم النساء وفيهم، وهم مخاطبون بالدين، فهم عبيد مخلوقون لا تصرف لهم في الكون ولا قدرة لهم على أن يعلموا الغيب. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سليمان مات على عكازه على عصاه، والجن الغواص يغوص، ما هو داري أيش الموضوع، خايف من سليمان ويغوص ويطلع اللؤلؤ يوميا على ايش يلزمه، بناء وغواص، والذي يبني يبني والذي يشتغل يشتغل، وسليمان وينه؟ ميت. لو كان يعلم الغيب الجن اذا غايص في البحر، ها كان ما يجيش ايش قايم، قالوا سنين أن سليمان عليه السلام نبي وما يضر موته، ما يتغير جسمه. فلما يعني ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، دابة الأرض أكلت العصا، والأرض كم تحتاج تنخر في العصا فترة لا بأس بها، أسقط إلا بعد فترة هم شغالون. إذن الجن ليش تذبح لهم؟ ليش؟ هل هم خالقون؟ لا. هل هم رازقون؟ لا. هل هم مدبرون مالكون؟ لا. صور من الذبح للجن، منها أن الناس يذبحون للجن عند دخول البيت الجديد. السؤال: لماذا؟ خوفا من الجن. السؤال الثاني: لماذا تخافون منه؟ لماذا؟ هل يملكون البيت؟ لا. الجن معه بيوت، معه أماكن يجلس فيها. هذا البيت بنى إنسي، إيش دخل الجن بالإنسي؟ لابد أن يتقي الله الجن أنفسهم. هو جني خلاص، لقدوا جني يعني جنن فوقنا، الجني يحترم نفسه، معه بيت معه مسكن يروح بيته. هذا بناء الإنسي، كيف يعتدي عليه؟ بالذات إذا كان يقول هو جني مسلم. يا جماعة، إذا كان معنا إنسي يقفز فوق بيت إنسي، شلوه الحبس، ربما ينضرب، ربما يقتل. هذا حق الإنس، هذا إنسان بناه، كيف تعتدي على مال أخيه؟ كذلك يقال للجني: إن كنت مسلما فلماذا تعتدي على بيت أخيك المسلم؟ لأن الجني المسلم أخونا ونحن إخوان، ما يحق له أن يعتدي علينا ولا يحق لنا أن نعتدي عليه. طيب، شيطان، الشيطان له أذكار تحرقه وتبعده. وإذا قرأت القرآن: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، مش تذبح فيه البقرة، تقرأ في سورة البقرة. قال لك: طير الدم قبل تندم. إذن لا يجوز لك أن تذبح للجني. الجني إن كان مسلما هو يضحك عليك، ولو استطاع أن يقول لك: يا أخي اتق الله، لقال لك. لكن أنت مارد من الذين مردوا من الإنس، فلا يجوز الذبح لدخول البيت الجني. الشياطين اقرأ عليه سورة، اقرأ في البيت سورة البقرة، ولن يدخله شيطان. وإذا دخلت البيت قل: بسم الله، احشد له أسماء الله: الملك العظيم القوي القدير الودود الحنيف السميع المجيب القريب القوي العزيز القادر القهار الغفور الودود السميع المجيب. أسماء الله الحسنى الذي تقرأ والذي ما تقرأ والذي تعرف والذي ما تعرفه، عندما تقول بس بسم الله تحشد لك جميع الأسماء الحسنى. وقل للشيطان يجي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم، بيه خرجوا، أين المدبر وينه؟ هذا ما هو، هذا ما منه خير، ما عنده مرقد ولا عنده عشاء. دخل قال بسم الله، ونأكل قال بسم الله، شوف لنا واحد بغمة. أنا تقارح لم قارح، ساري دور لهم واحد ما قد ما يقول بسم الله ولا شيء، ما يدخل لا يقول: وين أنتم والله العنكم، عادوا باب الباب. وربما يسب زوجته عادة في سفال النقيل. هذا الشياطين شي بالدعسة وشي فوق رقبته وشي فوق راسه وشي في الجيوب كذب ما شاء الله لا يدول تحية قد لا يأشر الذي في البيت. ورد ورد المارد ورد. يلا عشاء. عشان سافر اليوم دخل يدخلوها الجن أحيان يدخل على وجهه وأحيان يدخل على نخره ودخل اسمع الله سب ويلعن قربوا الأكل أحد انحزم من اليمين من الشياطين واحد من الشمال واحد يفعل له بين عيونه ملطام خلاه يقفد العشاء يسب ويلعن ويزيد يقلب العشاء والعشاء الشياطين يأكلون اللقمة التي تتساقط لما يقول لك واحد دخل وتعشى وقلب المحصى وتزبط العشاء وضرب مرته هذا إيش هذا جاء معه خمسة طقو من الشياطين أين الخمسة يمكن 20 طق هذا قدر يخرب بلاد ما عاد إلا المحصى يلا ذي سلمت ذي سلموا الجيران منا والقرية ولا لو فك لهم وين رايح محمل شياطين طيب هذا لو قال بسم الله وين راحوا لن ترى شيطانا ما نحتاج نذبح لغير الله إن كانوا شياطين بسم الله تطردهم وبسم الله تمنعهم وبسم الله تجعلهم يهربون خلف يعني الجبال والله أكبر تجعلهم يهربون ولهم ضراط وحصاص ما نحتاج نخسر لا طلي ولا دجاجة ولا بيضة ولا ملحة أو ملح ما يحتاج لأن بعض الناس عنده شرك مرتب حسب الثور فإن لم يستطع فكبش فإن لم يستطع فدجاجة فإن لم يستطع فبيضة فإن لم يستطع فملح وذلك أقل الشرك عنده فهذا يعني أمر من جملة ما يذبح لمن للجن وفي النهاية قلنا لك إن كانوا جنا صالحين فالصالح ما يجيك ما يجيك إنه يعرف أنك حرام عليه مالك ودمك وعرضك كما أنت تعرف أنه يحرم عليك ماله ودمه وعرضه ويفهم لا يتعدى وليش تدخل حلبة الجن الشياطين ما معه إلا بسم الله والبقرة وإن شاء الله ما يجد يشم العافية ومن الذبح للجن الذبح عند البير البير الماء إما بير محفورة أو غير أول ما يطلع المشوية إيش يعملوا له طير الدم قبل تلطم صار يذبح على حسب القدرة مالك قال الشياطين الجن يشلوا الماء يشاركوني في الماء يا أخي البير الذي تحفره إن كان وأنت حفرت بيدك فالبئر بئرك وبئري ذي حفرته ذو طويته البئر بئرك والماء ماءك بتمليك الله لك ما يملكه لا إنس آخر ولا جن ولا أحد بل من جاء يشرب يشرب جني يشرب يشرب له يمشي عادي إنس يشرب يشرب طير تشرب حيوان يشرب يشرب له يشرب له الجني يملي له ملان الصدل ويزيد أما جني يجي يركز البندق فوق البير هذا ما هو إذا هو شيطان قل بسم الله عندما تحفر البئر وبسم الله عندما ترمي الدلو وبسم الله عندما تشغل الماكينة والبومبة والله ما تلقى شيطان بإذن الله ما تلقى شيطان لكن بعض الناس يدورهم أصلا فما قلت لكم يديهم معهم للطريق ويدعوهم يا جن تعالوا شلوا حقكم الحق حفرت بئرك بيدك هذا ملكك والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فلا يشرب منه إنس ولا جن ولا طير إلا كان له صدقة يعني يشرب من شرب حتى الجن يشربوا فيه يعني يشربوا فيه ما عام ومن الذبح للجن نادي تنتبهوا ما يجوز الذبح لغير الله شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. من الذبح لغير الله يعني للجن طبعا، الذي يذبح خوفا من الجن أنهم يؤذون أولاده. يعني بعض الناس كانوا يعتقدون أن هناك ما يسمى القرينية. إيش القرينية؟ طبعا نحن نعرف القرنينة هذا يجي في بطن الثور فحث، لكن هو القرينية هذا عندهم أنه جني أو شيطان داخل طفل أو جسم، وأنه يأتي معه ولد، وأنه يقول تعالوا نشتريها ولا نتبادل. هذه الشعوذات القديمة. طبعا الجني عندما أنت تمشي في الطريق وتروي جني معك زلط، يعني واحد إنسي من الجن، يعني إنسي يعني مركب شريحة جن، إنسي يعني بس إنه شيطان. فعندما تمشي جنبه ويدري معك حاجة ما تدري له إيش، لا لديك تفعل هذا صيد اليوم ولا لحقك، عرف أنك مخبل أنك تتشحور وتخاف لحقك. هكذا الجن، في جن يجي عسى القصمة حقك، كيف هذا؟ الله شكله خايف، جيده اذبح قبل ما نطير دمك، واذبح للجن للشاطئ. إذا دخلت العروس البيت قالوا إيش؟ اذبحوا كبشا، وعندما تدخل غمسوا رجلها بالدم. هذه خدمة الشياطين، لأن الشياطين يحبون النجاسات ويحبون الأوساخ. إيش فيه؟ إيش الجن إيش يعملون بها؟ تقول بسم الله وتذكر الله وتقرأ الأذكار ويقع بهش بإذن الله. ما تخاف، انتبهوا من الخوف. الخوف هذا هو الذي يولد الجبن، والجبن يولد الضعف، والضعف يشرب اليمين، والضعف يحصل للإنسان حتى أنه لو تقول له انتبه للحين ما عليك من الجن وما عليك من الشياطين وما عليك. هل أقول لواحد شوف في واحد مخبى لك قفل طلحة هذه قفل حجر وبنسك أمشي هاي الحقني، أسألك بالله منه؟ أسألك بالله إيش وليش إيش فعلت؟ خلاص دخل فيه إيش؟ الخوف القلق. لو أقول له بعدين خلاص انداري ذبح طلي وأنا خليك تمشي من ذاك المكان، ممكن يذبح طلي خايف. وبعد أقول له خلاص الآن يمشي مع أحد يمشي، وأصلا قبل هذا ما فيش أحد، ولكن الشك والتخويف يجعل الإنسان في قلق. هذا لا تخف، ابني بيتك ادخل بيتك لا تخف، حفرت البير يشرب وعمل ارتواز ولا تخف من جني ولا من إنسي، اشتهي الجني يشرب باحترام ولا الله معه، خلى دينا له بسم الله وخلى بعدين ينطلع وسط البير إن شاء الله ما يبزوه لا جنازة. وحفرت الغيل لا تبالي لا تخف ولا شيء ولا عليك شيء ولا عليك شيء. تزوجت تدخل العروس ولا تذبح عند رجلها ولا ترنجها بالدم ولا يحتاج. معك طفل بين الحياة والموت ما عليك، مات ولا أطفال يموت والله يرحمهم يدي الله غيرهم، الجن ما لهم دخل، ما يقدموا بأجل أحد ولا يأخروا أجل أحد. والشياطين كذلك، إبليس بكل ما يقدر يقدم ولا يأخر، لما أراد أن يعيش قال ربي انظرني إلى يوم يبعثون، طلبها من الذي يملكها حاجة يدور رسالة إلى دجاجة فرخة يذبحها فوق الطفل ينشقها ليجي يشتغل تعملناها كربيتر يذبح الطائر فوق ال... يذبح الطائر ويعملوا هكذا فوق رأس الأم يرشوا لها فوق رأسها شوي دم يطرحوا فيه نخرة في أنف الطفل يجي يعيش الله يعيش الدم. الشيطان يعني بلغ بالناس هذا الحد، معقول انه الطائر هذا الطائر اللي ذبحته يخلي الولد هذا يعيش؟ طيب لو ذبحنا ذور احنا ابنه فيه يعيش ألف سنة مشكلة. هذا كلام الهراء والدجل والسخافات والذبح لغير الله سبحانه وتعالى. اعبد ربك لا تشرك به شيئا. إذن الشرك الذي يذبح لقبر، يذبح للجن، يذبح لابن علوان، يذبح لفلان، يذبح لفلان، يذبح أيضا الهجر الذي يأتي يقول أنا يا فلان أذبح لك حتى ولدي أرضيك أتقرب إليك، هذا شرك لا يجوز. القرابين إلى البشر ولا إلى الجن. طبعا هذا الذبح الذي هذا الذبح حق الإنس، وإحنا الإنس ما معنا الله وحده ويشرك إذا كانت قد قصد بها التقرب إلى هذا المخلوق كالعقيرة ونحوها. سمعت أن الهجر إذا كان اللي يجوز الذبح عند الاستسقاء بدعة الذبح عند الاستسقاء. نسأل الله أن يسقينا الغيث قسى في القلوب. قال الصحيح يقولون إن من رمى لحمه وقال بسم الله يأكل أجني مسلم، وأنت ليش تدينا اللحمة؟ لا العظمي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الجن الطعام قال إن لكم على كل عظم ذكر اسم الله عليه مثل ما كان لحما. أن أنت قلت بسم الله ذبحت أكلت خرجت العظم رجمته، يأتي الجن المسلم يرد الله له اللحم في ذاك العظم مثل ما كان يأكل يمشي. وهذا يدل يا أخوة على أننا نعظم قدر الجن فوق حجمهم، يعني هم عادوا يستفيدون منه. المسلم الجن المسلم هو يأكل اللحم الذي ذكرنا، يعني يأكل العظم فيجد عليه لحما بأمر الله يعني مما ذبحنا نحن، والشيطان ما سقط مننا أكله. و الروث روث حق البقر حقنا والغنم هو طعام ايش دوابهم، ومع هذا خايف منهم وما عادوا بحاجتهم برضه انه يعني يقدروا العيش والملح. الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.